وقال الربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمره بقتال المشركين كافة، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بقوله: فاقتلوا المشركين. فصارت هذه الآية منسوخة بها، وقيل نسخ بقوله: فاقتلوا المشركين، قريب من 70 آية. طبعاً المسألة قضية النسخ بآية القتال ونسخ في مراحل القتال، يعني هذا له إيه؟ له تفصيله يعني. قال: ومعنى قوله ولا تعتدوا، يقول وقوله ولا تعتدوا أي لا تبدأوهم بالقتال. وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا هذا تابع لنفس القول، أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام. هذا قول ابن عباس ومجاهد. طبعا القول الثاني الذي يذكره في الآية محكمة غير منسوخة ليس في مقابل قضية الآيات، آيات العفو والصفحة أو آيات مراحل تشريع الجهاد أنها منسوخة بآية سورة التوبة، ومن يقول أنها ليست منسوخة، يعني إن هو باعتبار القولين دول، هو هنا لا يتكلم في هذا، وعلى اعتبار أن الأصل النسخ، اعتبار على أن كل مرحلة من مراحل تشريع الجهاد نسخت المرحلة السابقة لها، على هذا الاعتبار هناك بعض الآيات تفصيلا بقى الكلام عليها تفصيلي يقال فيها تحتمل ألا تكون منسوخة، فهو هنا بيتكلم تحت هذه المظلة، على مظلة اعتبار أن إن في نسخ، التسليم بأن في قضية نسخ في آيات القتال. فالقول بأنها ليست منسوخة يبقى قول لا تعتدوا، يعني على الأول أن هي منسوخة تبقى لا تعتدوا، يعني لا تعتدوا الذين يقاتلونكم إلى غيرهم، فهذا نسخ على كلامه. التاني لا تعتدوا، هذا يكون في أناس الاعتداء عليهم محرم حتى بعد آية التوبة، اللي هو النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان ولا من ألقى إليكم السلام، هذا قول ابن عباس ومجاهد. بإسناده عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا 1400، فساروا حتى نزلوا الحديبية، فصدهم المشركون عن البيت الحرام، فصالحهم على أن يرجع عامه ذلك، على أن يخلوا له مكة عام قابل 3 أيام، فيطوفوا بالبيت. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بما قالوا أن يصدوهم عن البيت الحرام، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام وفي الحرم، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، يعني محرمين، الذين يقاتلونكم، يعني قريشا، ولا تعتدوا فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. هذا طبعا على هذا السبب تغير الكلام في المراد في سبيل الله وتخصيص الذين يقاتلونكم ومعنى النهي عن الاعتداء، هذا إن صح هذا السبب، والسبب من رواية الكلبي عن أبي صالح. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية، وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعناه واقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة، فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، والفتنة أشد من القتل، يعني شركهم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. قرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم، بغير ألف فيهن من القتل، على معنى ولا تقتلوا بعضهم. تقول العرب: قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، يعني ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، إن قتلوكم فالمراد البعض. وقرأ الباقون بالألف من القتال، وكان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بدايتهم بالقتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا قول قتادة.

ويوم الترويه ويوم عرفه. طبعا يعني من حسن التقدير يعني ان جاءت ايات الحج في شهر ذي الحجه. يقول: اي صوموا 3 ايام، يصوموا يوما قبل الترويه ويوم الترويه ويوم عرفه، ولو صام قبله بعدما احرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا ايام التشريق عند اكثر اهل العلم، وذهب بعضهم الى جواز صوم ال3 ايام التشريق. يروى ذلك عن عائشه وابن عمر وابن الزبير، وقول مالك والاوزاعي واحمد واسحاق. قوله تعالى: وسبعه اذا رجعتم، اي صوموا 7 ايام اذا رجعتم الى اهليكم وبلدكم. فلو صام السبعه قبل الرجوع الى اهله لا يجوز، وهو قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل يجوز ان يصومها بعد الفراغ من اعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الايه. على القولين هنا الفرق فيهم في الرجوع، ما المراد بالرجوع؟ رجعتم من اعمال الحج ولا رجعتم الى دياركم؟ قوله تعالى: تلك 10 كامله، ذكرها على وجه التاكيد، وهذا لان العرب ما كانوا يهتدون الى الحساب، فكانوا يحتاجون الى فضل شرح وزياده بيان. وقيل فيه تقديم وتاخير، يعني فصيام 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجعتم، فهي 10 كامله. وقيل كامله في الثواب والاجر، وقيل كامله فيما اريد به من اقامه الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها. ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام. وقال عكرمة: هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فمن دونه، وهو قول أصحاب الرأي. قال: ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو التمتع فلا هدي عليه، إن هو ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال عكرمة: سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس من غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة، وعليه القضاء من قابل والفدية، وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. بإسناده عن سليمان ابن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و 7 إذا رجعتم. واتقوا الله في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب، قال على ارتكاب المناهي. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة و9 من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ويروى عن ابن عمر: شوال وذو القعدة و10 من ذي الحجة، وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف، فمن قال 10 عبر به عن الليالي، ومن قال 9 عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو اليوم 9. وإنما قال أشهر بلفظ الجمع، وهي شهران وبعض الثالث، شهران شوال ذو القعدة و9 أو 10 من ذي الحجة، قال أشهر لأنها وقت، والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، فتقول العرب: أتيتك يوم الخميس، وإنما أتاه في ساعة منه، ويقول: زرتك العام، وإنما زره في بعضه،

وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وقال بعضهم خاطب به جميع المسلمين. وقوله تعالى من حيث أفاض الناس، وقوله تعالى في الفقرة اللي بعدها ده تتمة القول اللي فات، يعني كان ممكن عبارة من أول قول من أول قوله وقال بعضهم خاطب به، يبقى في فقرة جديدة لأن ده قول آخر. خاطب به جميع المسلمين وقوله تعالى تتمة هذا من حيث أفاض الناس، أي من جمع القول الأولاني من حيث أفاض الناس من عرفة، والخطاب لقريش. ثم أفيدوا قريش الحمص اللي كانوا يمتنعوا عن الوقوف بعرفة، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس ده عرفة، والناس هم سائر الناس سوى قريش أو سوى الحمص. الثاني ثم أفيدوا أيها المسلمون من حيث أفاض الناس، قال من جمع مزدلفة، أي ثم أفيدوا من جمع إلى منى. وقالوا لأن الإفاضة من عرفات، يعني لماذا بقى قال من قال هذا اللي قال بذلك إن هو ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس نوع مزدلفة؟ قالوا لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع، فكيف يسوغ أن يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم أفيضوا من عرفات. الآية السابقة مع هذه الآية. قال والأول قول أكثر أهل التفسير هو إن هو أفيض من حيث أفاض النص، يعني من عرفة ومن الكلام في قريش وقصة الحمص. قال وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقيل ثم بمعنى الواو، أي وأفيض، يعني ثم أفيض من حيث أفاض الناس لا تقتضي ترتيبا، يعني فقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا. وأما الناس قبل ما وأما الناس ده هو نفس الكلام اللي بيقال فيه إن ثم لا تفيد الترتيب الزمني، يعني ماشي، كلها وظيفة أخرى برضو مختلفة عن الواو. نفس الكلام في ثم كان من الذين آمنوا إن هي لا تفيد ترتيب زمني. وده طبعا ده الامر ده متكرر في القران. يقول واما الناس فما فيهم حيث افاض الناس، واما الناس فهم العرب كلهم، فهم العرب كلهم غير الحمص. وقال الكلبي هم اهل اليمن وربيعه. وقال الضحاك الناس ها هنا ابراهيم عليه السلام وحده كقوله تعالى ام يحسدون الناس، واراد محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. ويقال هذا الذي يقتدى به ويكون لسان قومه. وقال الزهري الناس ها هنا آدم عليه السلام وحده، دليله قراءة سعيد بن جبير ثم أفيد من حيث أفاض الناس بالياء. ويقال هو آدم نسي عهد الله حين أكل من الشجرة. وطبعا لو قيل أنه آدم أو قيل أنه إبراهيم يبقى من العام الذي يراد به خاص، والتاني برضو عام يراد به خاص، ولكن الخصوص هنا الخصوص هنا أكثر، يعني في كونه إن هو الناس تطلق ويراد بها الواحد. بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق، العنق اللي هو مشي متوسط والنص يعني يزيد في مشيه. يعني بإسناده عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بسلطة إليهم وقال أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع والسير السريع، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من حجكم وذبحتم نسائككم أي ذبائحكم. يقال نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته، وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كذكركم آباءكم. وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها، فمرام الله تعالى بذكره وقال فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. قال ابن عباس وعطاء معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء، وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا يذكر غيره، فيقول الله فاذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباه أو أشد. وسئل ابن عباس عن قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فقيل قد يأتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال ابن عباس ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما.